عشان افتك منه بس يعني، ولا ما عندي اي خلفيه عن الاقتصاد ولا عندي نيه اصلا اني يعني حتى اقضي وقت طويل فيه يعني او اهتم فيه. لكن سبحان الله يعني